صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الكرام الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قول الحق عز وجل: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. الآية سببها أن قريشا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أقبل على بعض أمرنا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أقبل على بعض أمرنا ونقبل بعض أمرك. اقبل على يوجد، نعم اقبل على، يعني اقبل بعض أمرنا، في ما في على، نعم اقبل بعض أمرنا ونقبل بعض أمرك. إذن هؤلاء يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنازل لهم عن بعض الأمور من الدين، وهم بالمقابل يتنازلون عن بعض الأمور، فهو في قبوله لما يريدون تنازل منه، وهم في قبولهم لما يريد تنازل منهم، فيكون هذا أمرا متوسطا بينهم وبينه. وقيل إن ثقيفا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخرهم بعد إسلامهم سنة يعبدون فيها اللات والعزى، والآية على هذا القول مدنية، يعني أنهم سيدخلون في الإسلام لكن على أن يكون التنفيذ الفعلي بعد سنة، مثل ما يتفق بعض الناس اليوم أنه يشتري بيتا لكن يستلمه بعد شهرين، فهم أيضا سيدخلون في الإسلام لكن سيبدأون التنفيذ بعد سنة. إن فعلت هذا، يريدون أن يفتنوك لتفتري علينا غيره. الافتراء هنا يراد به مخالفة ما أوحي إليه في القرآن أو في غيره. وإذا لاتخذوك خليلا، أي لو فعلت ما أرادوا منك لاتخذوك خليلا، وهذا كما فعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في كل عصر مع الدعاة إلى الله عز وجل ومع العلماء ومع من يتصدى لخدمة ونشر هذا الدين. يقال له اسكت عن بعض هذه الجوانب، كذا وكذا وكذا لا تتكلم فيه، ونحن بالمقابل نسمح لك أن تفعل كذا وكذا مما لا نسمح به لغيرك، فيكون تنازل من طرفك ويكون سماح من طرفنا. فهذا ما يفعله بعض السلطات المستبدة مع بعض علماء السلاطين: هذا لا تتكلم فيه، وهذا أسكت عنه، وهذا لا يعتبر من دين الإسلام، ونحن أيضا بالمقابل هم يقولون إنهم يعطونه ما أراد من هذه الأشياء التي يمنعون منها غيره. إذن هكذا لاتخذوك خليلا. قال: ولولا أن ثبتناك، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لولا تدل على امتناع شيء لوجود غيره، فدلت هنا على امتناع مقاربة النبي صلى الله عليه وسلم الركون إليهم لأجل تثبيت الله له وعصمته. إذن هنا أمر ممنوع لم يحصل، لم يركن إليهم صلى الله عليه وسلم، لكن هذا بتثبيت من الله جل جلاله للنبي صلى الله عليه وسلم. وكدت تقتضي أيضا نفي الركون إليهم، لأن معنى كاد فلان يفعل كذا أنه لم يفعله، فانتفى الركون إليهم ومقاربته، فليس في ذلك غض من جانب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التثبيت منعه من مقاربة الركون إليهم، ولو لم يثبته الله لكانت مقاربته للركون إليهم شيئا قليلا. وأما مع التثبيت فلم يركن إليهم لا قليلا ولا كثيرا، ولا قارب ذلك صلى الله عليه وسلم. إذن أيضا هذا الشأن في كل من يتصدى للدعوة إلى الله عز وجل، أن يسأل الله تعالى الثبات، وأن يسأل الله تعالى القوة ألا يركن للظالمين، لأن الظالمين لهم إغراءات شديدة، ويتحكمون في الناس إما بالترغيب وإما بالترهيب، إما بالتحبب وإما بالإكراه، فقد يضعف الإنسان أحيانا إذا لم يوجد له ما يثبته، فيأتي الشيطان فيقول له لا بأس، هذا القضية لا بأس، وهذه القضية لا بأس، وهذه القضية لا بأس، انظر إلى ما سيعطونك في مقابله. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. طبعا كلامنا ليس إنكارا لكون درء المفاسد مقدما على جلب المصالح، وإنما أحيانا الشيطان يوهم الإنسان مصلحة وهي ليست بمصلحة، ويوهم الإنسان مفسدة وهي ليست بمفسدة، فيأتيه من هذا الباب أنه درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، افعل كذا حتى لا يحصل كذا، حتى يحافظ على العلم على الدين. يتصور بعض الناس أن العلم والدين محفوظ به وحده، وأنه إذا غاب هو عن الساحة العلم والدين سيغيبون عن الأمة، لذلك يرتضي لنفسه أن يكون نعلا للظالمين، لأنه يتوهم أنه بذلك الانتعال يحافظ على مكانته في نشر العلم والدين. هذا خطأ وباطل، وهؤلاء الذين تستولي عليهم مثل هذه الأفكار نراهم يسيئون في تفهيم الناس دينهم، وفي غش الناس بحقائق إسلامهم، فإما يخرج من تحت أيديهم أشخاص مشوهون مشوهين في فهم الدين، أو أشخاص جبناء منافقين، فلا تحصل المنفعة التي هم كانوا يتوهمونها من ذلك الأمر. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، أي ضعف عذابهما لو فعل ذلك، ثم لا تجد لك علينا نصيرا، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. الضمير لقريش، كانوا قد هموا أن يخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، وذلك قبل الهجرة، فالأرض هنا يراد به مكة لأنه بلده صلى الله عليه وسلم. وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، في قراءة نافع وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا، أي لو أخرجوك لم يلبثوا بعد خروجك من مكة إلا قليلا. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إلى المدينة من أجل إذاية قريش له ولأصحابه، لم يبقوا بعد ذلك إلا قليلا، وقتلوا يوم بدر. هؤلاء صناديد قريش الذين كانوا يريدون إخراج النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبثوا بعده في المدينة إلا قليلا، عامان أو أقل. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، انتصب سنة على المصدر ومعناه العادة، أي هذه عادة الله مع رسله، ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. هذه الآية إشارة إلى الصلوات المفروضة، فدلوك الشمس زوالها، والإشارة إلى الظهر والعصر لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وغسق الليل ظلمته، وذلك إشارة إلى المغرب والعشاء، وقرآن الفجر صلاة الصبح. وانتصب قرآن الفجر بالعطف على موضع اللام في قوله لدلوك الشمس، فإن اللام فيه ظرفية بمعنى عنده، وقيل هو عطف على الصلاة أقم الصلاة وقرآن، وقيل مفعولا بفعل مضمر تقديره اقرأ قرآن الفجر. وإنما عبر عن صلاة الصبح بقرآن الفجر لأن القرآن يقرأ فيها أكثر من غيرها، لأنها تصلى بسورتين طويلتين. إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده ملائكة الليل والنهار فيجتمعون فيه، إذ تصعد ملائكة الليل وتنزل ملائكة النهار، وجاء هذا في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، لما أمر بالفرائض أمر بعدها بالنوافل، ومن للتبعيد، ومن الليل من بعض الليل، والضمير في به لقرآن، والتهجد السهر وهو ترك الهجود، ومعنى الهجود النوم، فالتفعل هنا للخروج عن الشيء كالتحرج، التحرج الخروج من الحرج، والتأثم في الخروج عن الإثم والحرج. أيضا التهجد هو الخروج من الهجود وهو النوم، تهجد الخروج من الهجود وهو النوم. واصطلاحا يقال في التهجد إنه الصلاة التي تؤدى في الليل بعد نوم قبلها، فيكون التهجد أخص من قيام الليل، قيام الليل يصدق على كل صلاة بعد العشاء، ومنهم من قال بعد المغرب أيضا، فيعتبر ما يصلى بين المغرب والعشاء من قيام الليل، وبعضهم خص قيام الليل بما بعد العشاء، ويكون أخص منه ما يكون بعد نوم، فيكون يسمى التهجد. كان فرضا، نعم. هناك في سورة المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، فلم ينسخ وجوبه على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني الشفاعة يوم القيامة. وانتصب مقاما على الظرف، وقل ربي أدخلني مدخل صدق الآية. المدخل دخوله إلى المدينة على ساكنها الصلاة والسلام، والمخرج خروجه من مكة، وقيل المدخل في القبر والمخرج إلى البعث، واختار ابن عطية أن يكون على العموم في جميع الأمور. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قيل معناه حجة تنصرني بها وتظهر بها صدقي، وقيل قوة ورياسة تنصرني بها على الأعداء، وهذا أظهر. وقل جاء الحق وزهق الباطل. الحق الإيمان والباطل الكفر. إن الباطل كان زهوقا، من خصائص الباطل أنه زاهق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، من للتبعيض أو لبيان الجنس. والمراد بالشفاء أنه يشفي القلوب من الريبة والجهل، ويحتمل أن يريد نفعه من الأمراض بالرقيا به والتعويذ. إذن في القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين، وهذا الرقى والقراءة للشفاء هذه مثل الأدوية. الأدوية لها أشياء مخصوصة، وهي علم تجريبي، يعني يعرف بالتجارب أن هذا يصلح لهذا وهذا يصلح لهذا. والدواء حتى ينفع يحتاج إلى القابلية، قابلية المريض. أحيانا بعض الأشخاص ليس لجسمه، لبدنه، ليس له قابلية الاستفادة من الدواء فلا ينتفع به. فهذا لا يعني أن الدواء ليس بنافع، هذا يعني أن في جسمه مرضا آخر يمنع قابلية الدواء. فأيضا الراقي الذي يقرأ ينبغي أن يكون فيه قابلية التأثير أو قابلية القراءة، أن يقرأ بحيث ينتفع بقراءته. لذلك نجد قصصا أن فلان قرأ كذا وقرأ كذا حصل المقصود، فلان قرأ كذا قرأ كذا ما حصل شيء، فلان لم يستفد شيئا. هذا لأمور أخرى عارضة، وهي قابلية البدن أو قابلية الإنسان لما يسمع. لذلك القرآن الكريم هنا قيده بالمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، يعني إذا سمعوا القرآن يكون عمى عليهم، نسأل الله السلامة. فإذا الخلل من الاستقبال. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولا يزيد القرآن الظالمين إلا خسارا، لأنه يسمعه الظالمون فتقوم عليهم حجة الله تعالى، فبقيام الحجة يزدادون خسارة. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. الآية المراد بالإنسان هنا الجنس، لأن ذلك من سجية الإنسان. وقيل إنما يراد الكافر، فهذا يكون من العام المخصوص أو من الإطلاق، والمراد به التقييد، لأنه هو الذي يعرض عن الله. أعرض ونأى بجانبه أي بعد، وذلك تأكيد وبيان للإعراض. وقرئ ناء، وهما بمعنى واحد. وإذا مسه الشر كان يئوسا، يعني اليأس، القنوط، الإحباط. قل كل يعمل على شاكلته، أي مذهبه وطريقته التي تشاكله، يعني كل إنسان يعمل بما عنده، أو كما يقال كل إناء بما فيه ينضح. هذه الآية يكتبونها في القباب غالبا، في أعلى القباب يكتبون قل كل يعمل على شاكلته. نعم، فهذا عام للخالق والمخلوق، كل يعمل على شاكلته. والإنسان في البني آدم يوجد أشخاص يعملون الخير، أشخاص يعملون الشر والسوء، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا من هؤلاء ومن هؤلاء. ويسألونك عن الروح، السائلون هم اليهود، وقيل قريش بإشارة اليهود، قريش لم يكن عندهم علم فكانوا يذهبون إلى اليهود فيسألونهم فيقولون اسألوه عن كذا واسألوه عن كذا، ويسألونك عن ذي القرنين، يسألونك عن الروح، يسألونك عن كذا، فهذا بإشارة اليهود. والروح هنا عند الجمهور هو الذي في الجسم، وقد يقال فيه النفس، وقيل الروح هنا جبريل الروح الأمين، وقيل القرآن، والأول هو الصواب لدلالة ما بعده عليه، يعني لقوله قل الروح من أمر ربي، فجبريل عليه السلام معلوم والقرآن معلوم. ما هو الشيء الذي يجهله ابن آدم؟ ماهية الروح، لذلك اختلف في ماهية الروح. قل الروح من أمر ربي، أي من الأمور التي استأثر الله بها ولم يطلع خلقه عليها، وهذه الروح هي التي إذا فارقت البدن حكم عليه بالموت، إذا كانت موجودة حكم عليه بالحياة، فهي مثل الكهرباء، هي الكهرباء التي يعيش بها الإنسان. وكانت اليهود قد قالت لقريش اسألوه عن الروح، فإن لم يجبكم فيه بشيء فهو نبي، وذلك أنه كان عندهم في التوراة أن الروح ممن فرد الله بعلمه. وقال ابن بريدة لقد مضى النبي صلى الله عليه وسلم وما يعرف الروح، يعني لم يطلعه الله على ذلك. ولقد كثر اختلاف الناس في النفس والروح، وليس في أقوالهم في ذلك ما يعول عليه. وهذا من المواضيع الفلسفية التي طال البحث فيها، الروح والنفس والعقل، ما هي ماهية هذه الأشياء، وما هي العلائق بينها، وما هي تأثير كل منهما في الآخر، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. خطاب عام لجميع الناس، لأن علمهم قليل بالنظر إلى علم الله. وقيل خطاب لليهود خاصة، والأول أرجح، لأن فيه إشارة إلى أنهم لا يصلون إلى العلم بالروح، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، أي إن شئنا ذهبنا بالقرآن فمحوناه من الصدور والمصاحف. وهذه الآية متصلة المعنى بقوله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أي في قدرتنا أن نذهب بالذي أوحينا إليك فلا يبقى عندك شيء من العلم. لذلك طالب العلم أو العالم يستحضر هذه الآية ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، فلا يحصل لديه الكبر أو العجب. وبمعنى هذه الآية أيضا ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. يصير الإنسان في سن متقدمة يكون عالما كبيرا جليلا، ينسى بعد ذلك اسمه وينسى أولاده ربما، وإذا جاء ابنه يسأله من أنت يخبره، بعد 10 دقائق يسأله مرة ثانية من أنت يخبره، كل يوم هكذا. فالإنسان يسأل الله تعالى أن يحفظ له ملكاته، سمعه وبصره وعقله وفهمه، حتى لا يسلب ذلك منه. فإذا كان الأنبياء يخاطبون هذا الخطاب من حضرة الحق عز وجل، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، فما حال عامة الناس؟ فهذا ليستشعر الإنسان الخشية. نسأل الله تعالى أن يحفظ علينا ما علمنا إياه. وورد في بعض الآثار بعض الأحاديث أن القرآن يرفع في آخر الزمان من السطور ومن الصدور، يعني لا يبقى مصحف في الأرض، فيفتح الناس المصاحف فيجدونها بيضاء لا يوجد فيها كتابة. ورد في بعض الأحاديث إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله، نعم، ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، أي من يتوكل برده وإعادته بعد ذهابه. إلا رحمة من ربك يحتمل أن يكون استثناء متصلا، بمعنى أن رحمة ربك ترد القرآن بعد ذهابه لو ذهب، أو استثناء منقطعا. الاستثناء المتصل ما بعد الاستثناء من جنس ما قبله، الاستثناء المنقطع ما بعده من غير جنس ما قبله. على حال الانقطاع بمعنى أن رحمة ربك تمسكه عن الذهاب. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. عجز الخلق عن الإتيان بمثله لما تضمنه من العلوم الإلهية والبراهين الواضحة والمعاني العجيبة التي لم يكن الناس يعلمونها ولا يصلون إليها، ثم جاءت به على الكمال. وقال أكثر الناس إنهم عجزوا عنه لفصاحته وحسن نظمه، ووجوه إعجازه كثيرة. قد ذكرنا في غير هذا، يعني في غير هذا الموضع، منها 15 وجها. فوجوه الإعجاز منه الإعجاز البلاغي، الإعجاز اللغوي، الإعجاز التشريعي، الإعجاز في ترتيبه وتناسقه، الإعجاز في إخباره عن الغيوب، الإعجاز في حسن نظمه وأسره للقلوب، أشياء كثيرة من وجوه إعجاز القرآن الكريم. لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معينا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، أي بينا لهم كل شيء من العلوم النافعة والبراهين القائمة والحجج الواضحة. وهذا يدل على أن إعجاز القرآن بما فيه من المعاني والعلوم كما ذكرنا، يعني إضافة إلى فصاحته ونظمه. فأبى أكثر الناس إلا كفورا، الكفور الجحود، وانتصب بقوله أبى لأنه في معنى النفي. وقالوا، قال المشركون، لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. وكان الينبوع في بلاد العرب أمرا غريبا نادرا. الذين قالوا هذا القول هم أشراف قريش، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا من خوارق العادات، وهي التي ذكرها الله في هذه الآية، أن تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أشياء كثيرة. وقيل إن الذي قاله عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، وكان ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم بعد ذلك. والينبوع العين، عين الماء، قالوا له إن مكة قليلة الماء ففجر لنا عينا من الماء، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، إشارة إلى قوله تعالى إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. كسفا بفتح السين جمع كسفة وهي القطعة، وقرئ بالإسكان كسفا، أي قطعا واحدا، أو ترقى أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، قيل معناه مقابلة ومعاينة، يعني تأتي بالله والملائكة لنراهم، وقيل ضامنا شاهدا بصدقك. والقبالة في اللغة الضمان، القبالة في اللغة الضمان. أو يكون لك بيت من زخرف، أي من ذهب، أو ترقى في السماء، ترقى في سلم ونحن نراك، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي، تعجب من اقتراحاتهم، وتنزيه لله عن قولهم تأتي بالله، وعن أن يطلب منه هذه الأشياء التي طلبها الكفار، لأن ذلك سوء أدب. قل سبحان ربي، هل كنت إلا بشرا رسولا، أي إنما أنا بشر، فليس في قدرتي شيء مما طلبتم، وأنا رسول فليس علي إلا التبليغ. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. المعنى أن الذي منع الناس من الإيمان هو إنكارهم لبعث الرسول من البشر، وإذا نزل عليهم ملك يقولون نريد بشرا نفهم منه، فهذا ليس المقصود منه طلب الإيمان، مقصود منه ما يقال التعنت في الأشياء. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. معناه أنه لو كان أهل الأرض ملائكة لكان الرسول إليهم ملكا، ولكنهم بشر فالرسول إليهم بشر من جنسهم، ومعنى مطمئنين ساكنين في الأرض. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، ذكر في الأنعام، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. قيل هي استعارات، بمعنى أنهم يوم القيامة حيارى، وقيل هي حقائق، وأنهم يكونون عميا وبكما وصما حين قيامهم من قبورهم. مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. خبت معناه في اللغة سكن لهبها، والمراد هنا كلما أكلت لحومهم فسكن لهبها بدلوا أجسادا أخر، ثم صارت ملتهبة أكثر مما كانت. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا، هذا لاستبعادهم الحشر، العظام تبقى بعدما يزول اللحم والجلد والشعر وسائر الأشياء، تبقى العظام، ثم العظام تصير رفاتا. وقد تقدم معنى الرفاة، والكلام في الاستفهاميين وقد تقدم معنى الرفاة وتقدم الكلام في الاستفهامين. تقدم في قبل مجلس في قوله تعالى وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم. الآية احتجاج على الحشر بأن السماوات والأرض أكبر من الإنسان، فكما قدر الله على خلقها فأولى وأحرى أن يقدر على إعادة جسد الإنسان بعد فنائه. والرؤية في الآية رؤية قلب. أولم يروا أن الله في سورة ياسين قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وجعل لهم أجلا لا ريب فيه القيامة أو أجل الموت، فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قد قتورا. لو حرف امتناع ولا يليها إلا الفعل ظاهرا أو مضمرا، فلا بد من فعل يقدر هنا بعد تقديره. لو تملكون، قل لو أنتم تملكون، لو تملكون أنتم خزائن رحمة ربي، ثم فسره بتملكون الظاهر، وأنتم تأكيد للضمير الذي في تملكون المضمر. قل لو تملكون أو تملكون، قل لو تملكون أنتم يعني تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم. خزائن الرحمة فيها الأموال وفيها الأرزاق، إذن لأمسكتم خشية الإنفاق، أي لو ملكتم الخزائن لأمسكتم عن العطاء خشية الفقر. فالمراد بالإنفاق عاقبة الإنفاق وهو الفقر، ومفعول أمسكتم محذوف. وقال الزمخشري لا مفعول له لأن معناه بخلتم، من قولهم للبخيل ممسك. ومعنى الآية وصف الإنسان بالشح، فعلى قول الزمخشري الإمساك هو البخل، على قول غيره يحتاج إلى تقدير محذوف إذا لأمسكتم أيديكم، إمساك اليد قبضها عن البذل. ومعنى الآية وصف الإنسان بالشح وخوف الفقر بخلاف وصف الله تعالى بالجود والغنى. وكان الإنسان قتورا، ثم قال سبحانه ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. الخمس منها الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، والأربع انقلاب العصا حية وإخراج يده بيضاء وحل العقدة من لسانه وفلق البحر. وقد عد فيها رفع الطور فوقهم وانفجار الماء من الحجر على أن يسقط اثنان من الآخر. وقد عد فيها أيضا السنون والنقص من الثمرات. وروي أن بعض اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال هي ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. إذن الآيات التي عددناها هي الآيات بمعنى المعجزات، والآيات التي هنا وردت في هذا الحديث هي آيات التوراة: ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تمشوا ببريء إلى سلطان ليقتله، ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا المحصنات، ولا تفروا يوم الزحف، وعليكم خاصة اليهود ألا تعدوا في السبت. فاسأل بني إسرائيل، أي اسأل المعاصرين لك من بني إسرائيل عما ذكرنا من قصة موسى لتزداد يقينا. والآية على هذا خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال الزمخشري: المعنى قلنا لموسى اسأل بني إسرائيل من فرعون، أي اطلب منه من فرعون أن يرسلهم، يرسل بني إسرائيل معك، فهو كقوله فأرسل معي بني إسرائيل. فالأمر في قوله اسأل لموسى. إذن ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل يا موسى بني إسرائيل من فرعون. أما على المعنى الأول ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل يا محمد بني إسرائيل في وقتك عن موسى وماذا قال لفرعون. إذن فالأمر في قوله اسأل لموسى على إضمار القول، فقلنا يا موسى اسأل. وقال أيضا: يحتمل أن يكون المعنى اسأل بني إسرائيل أن يعضدوك ويكونوا معك، وهذا أيضا على أن يكون الخطاب لموسى عليه السلام، والأول أظهر. إذ جاءهم، الضمير لبني إسرائيل، إذ جاء موسى بني إسرائيل، والمراد آباؤهم الأقدمون. والعامل في إذ على القول الأول آتينا موسى، أو فعل مضمر، والعامل فيه على قول الزمخشري القول المحذوف. فقال له فرعون: إني لأظنك يا موسى مسحورا. هنا وفي الفرقان، يعني في سورة الفرقان، أي سحرت فاختلط عقلك، وقيل معناه ساحر. قال: لقد علمت، بفتح التاء، خطاب لفرعون. والمعنى أنه علم أن الله أنزل الآيات ولكنه كفر بها عنادا، كقوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء، والإشارة بهؤلاء إلى الآيات، إلا رب السماوات والأرض. إذن قال موسى لفرعون: لقد علمت يا فرعون ما أنزل الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مسبورا، أي مهلكا، وقيل مغلوبا، وقيل مصروفا عن الخير. قابل موسى قول فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا بقوله وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، فهذا من أسلوب الرد على أصحاب الباطل، أن يرد عليهم بمثل كلامهم. وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، فأراد أن يستفزهم من الأرض، أراد فرعون أن يخرج بني إسرائيل من أرض مصر، فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده، من بعد فرعون، لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، يعني أرض الشام، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. لفيفا أي جميعا مختلطين. في أول سورة الإسراء ذكر فإذا جاء وعد الآخرة ليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وهنا فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، إذن سيحشر بنو إسرائيل في بلاد الشام ليأتي وعد الآخرة وليروا عقابهم في الدنيا قبل الآخرة،

فله الأسماء الحسنى. أيا اسم شرط منصوب بتدعو، والتنوين فيه عوض من المضاف إليه، وما زائدة للتأكيد، والضمير في له لله جل جلاله تعالى، وهو المسمى بالاسم. والمعنى أي هذين الاسمين تدعو فحسن، لأن الله تعالى له الأسماء الحسنى، فوضع قوله فله الأسماء الحسنى موضع الجواب، وهو في المعنى تعليل للجواب، لأنه إذا حسنت أسماؤه كلها حسن، لأنه إذا حسنت أسماؤه كلها حسن هذان الاسمان، يعني أسماء الله كلها حسنة، إذن هذان الاسمان من جملتها فهما حسنان. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، المخافتة هي الإسرار، والجهر هو الإظهار. وسبب الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جهر بالقرآن في الصلاة فسمعه المشركون فسبوا القرآن ومن أنزله، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوسط فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوسط بين الجهر والإسرار ليسمع أصحابه الذين يصلون معه ولا يسمع المشركين. وقيل المعنى لا تجهر بصلواتك كلها ولا تخافت بها كلها، واجعل منها سرا وجهرا حسب ما أحكمته السنة. فصلاة الفجر جهر، وصلاة الظهر والعصر سر، وصلاة المغرب والعشاء جهر. وقيل الصلاة هنا الدعاء، وابتغ بين ذلك سبيلا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، أي ليس له سبحانه ناصر يمنعه من الذل، لأنه تعالى عزيز لا يفتقر إلى ولي يحميه، فنفى الولاية على هذا المعنى لأنه غني عنها، ولم ينف الولاية على وجه المحبة والكرامة لمن شاء من عباده. الله ولي الذين آمنوا، الرجل يتولى غيره لينصره، الله تعالى غني عن ذلك، وإنما يتولى الله عباده محبة. وحكى الطبري أن قوله لم يتخذ ولدا رد على النصارى واليهود الذين نسبوا لله ولدا، وقوله ولم يكن له شريك رد على المشركين، وقوله ولم يكن له ولي من الذل رد على الصابئين في قولهم لولا أولياء الله لذل الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وكبره معطوف على قل، قل الحمد لله وكبره، ويحتمل هذا التكبير أن يكون بالقلب وهو التعظيم، أو باللسان وهو أن يقول الله أكبر مع قوله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الآية، والحمد لله حمدا كثيرا، والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. تم تفسير سورة الإسراء بحمد الله تعالى، ونستفتح إن شاء الله في المجلس القادم سورة الكهف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا وترضينا يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عنا وعن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها كل هم وغم وضيق وكرب يا رب العالمين. اللهم أعطنا سؤلنا والمسلمين على ما يرضيك عنا. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، أنزل علينا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا يا أرحم الراحمين، وتجمع بها